بإجابته الجهل عن السائل. زي ما بتيجي تسأل أي إنسان عن أي حاجة في العموم اسمها فتوى، تسأل الدكتور حتري توجعني فيقول لك ده التهاب، انت استفتيت فتوى طبيه. واحد تاني بيجيب مهندس او مهاول يقول له انا عايز ارفع الدور الثالث او الرابع، فيقول له تعالى ما نبص على الاساسات والخوارج ونبص على الجدران وفي الاخر اقول لك ينفع ولا ما ينفعش، بيستفتيه فتوى هندسيه. هذه الاسئله وهذه الاجابات اسمها ايه؟ اسمها فتاوى، استفتاء وفتاوى. اعظم ما في الكون هو الدين، اعظم ما في الكون هو الدين، بل ما خلق الله سبحانه وتعالى الدنيا الا من اجل الدين. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الجبال والبحار والانهار والسماوات وخلق الناس ذكر وانثى كبير وصغير وغني وفقير، الملك ده كله مش مخلوق الا علشان الدين. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا هنا، يبقى الدنيا دي مش مخلوقه الا عشان الدين. اذا اعظم ما في الوجود هو ايه؟ هو الدين. ليس امرا سهلا ولا بسيطا ولا امرا هينا حتى يستهان به فيتكلم فيه كل الناس، من يعرف ومن لا يعرف. من عظمه هذا الدين ومن عظمه الفتوى ان اول من تولى الافتاء هو الله سبحانه وتعالى. ان اول من تولى الافتاء هو مين؟ هو الله جل جلاله. ربنا قال كده، قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. من عظمه الفتوى ومن عظمه الدين ان هناك من الاسئله والفتاوى ما تولى الله سبحانه وتعالى الإجابة عنها بنفسه جل جلاله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب على طول. يجي في بعض الأمور المتعلقة بالمواريث، قال تعالى يوصيكم الله، تشريعات مباشرة في الله دون واسطة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، يشرح لك ويفتيك يعلمك سبحانه وتعالى ويوجهك. ليه؟ لان الكلام في هذا الباب خطير، ولذلك ما حمله الله سبحانه وتعالى اي احد من خلقه. اساس العلم اللي على اساسه بتتكلم، ما حمله الله سبحانه وتعالى اي احد من خلقه انما اصطفى ربنا سبحانه وتعالى من خلقه الانبياء والمرسلين، وبعدين اصطفى من المرسلين اولي العزم من الرسل، فجاءت الشرائع فيهم والرسالات بداخلهم، توراه والانجيل والزبور صحف ابراهيم والقران مع اولي العزم من الرسل. حتى لما تيجي تتصفح ايات القران الكريم هتلاقي ان من جمله من ظهروا في القران الكريم داود وسليمان. هل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم، لان هما ما دخلوش من الباب، هما ردوا الصوت. تخيل انت لو انت قاعد في بيتك في امانه الله كده، لقيت بيتك فيها ثلاثة أربعة عايزين إيه دول؟ وكان من عادة بني إسرائيل قتل الأنبياء، سيدنا داوود خاف إن هم يكونوا داخلين يقتلوه كما قتلوا غيره من الأنبياء. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داوود ففزع منهم. تقف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطش واهدنا الى سواء الصراط. وبداوا يحكوا المشكله بتاعتهم، بيستفتوا الله سبحانه وتعالى. داود يسال وسليمان هو اللي يجيب، فاهمناها سليمان، وكلا اتينا حكما وايه وعلما. واحد يسال والثاني ايه والثاني يجاوب، والاجابتين صح، لكن سليمان كانت اجابته اقرب لايه؟ اقرب للصواب واقرب للاولى. انظر معي وتامل حتى بلقيس ملكة سبأ لما ألقي إليها الكتاب جمعت من عندها، لأن العاقل كده، العاقل هو الذي يستفتي ويستشير ويستخير، مش اللي عمال يخبط بجهل. جمعت من عندها وقالت: أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بتعيسى إيه؟ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدون إن أنتوا تجاوبوني وتفتوني وتدوني الحل السليم، تدوني الحل السليم. انظر معي وتأمل إلى عزيز مصر لما ينام ويشوف رؤية، ما تعديش كده يوم يلم العلماء اللي حواليه المفسرين بتوع الأحلام بتوعه ويقول لهم إيه؟ أفتوني في رؤياي، إن كنتم للرؤية تعمرون، يعني إن كنتم تفهمون وتحسنون تأويل الرؤى. طب لو ما يعرفوش اسكت. واضح المعنى في الآية؟ واضح؟ إن كنتم، يعني طب لو ما كانوش يسكت، ما يكاد رؤية ده في حلم، لو ما تعرفش تسكت الملك بيشترط عليه إن كنتم للرؤية تعبدون. طب لو ما يعرفوه يسكتوا ما يكلموش، يعني تفرق معاك يا عم حتة حلم؟ ولو إن رجل من السلف يدعى ابن ربيع دخل يوما على صاحب له يبكي، قال: ما يبكيك؟ قال: رأيت حدثاء يفتون الناس فيما لو جمع له أهل بدر لتوقفوا فيه. بتبكي ليه؟ قال: شوف عيال. ده في زمن مين؟ ده في زمن الأكارم وفي زمن الأكابر وفي زمن العلم والأئمة والتابعين، الناس اللي شافت الصحابة، الناس بيقول ده في زمن الناس فيه كانت يعني شايفه الصحابه بعينيها، والحدثاء يفتون الناس في الدين في مسائل لو جمع لها اهل بدر وبكر وعمر بقى وعثمان وعلي لتوقفوا فيه. واضح؟ فيبكي فيقول: وما يضرك في ذلك؟ طب دي حاجه مزعلك في ايه؟ يا اخي حاجه تفرح ان الكل بسم الله ما شاء الله بيعرف ويقول. قال: ان ممن يفتي الناس لهو احق بالسجن من بعض الصغار. وان من بينهم ناس يستاهلوا السجن اكثر من الحرام اللي بيسرق الغسيل، واكثر من الحرام اللي بيسرق الفلوس. ليه؟ لان الحرام انما يضر دنيا الناس. واحد سرق منك عجله، واحد سرق منك حذاء، ربنا يستر خير حضرتك، واحد سرق منك اي حاجه، سرق محفظه، انما يضرك في دنياك اللي راح بيجي تاني. انما واحد يضرك في دينك دي حاجه ليها حاجه لا تعوض. ولذلك عظم نكير النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته، مش علينا احنا بقى ابتداء، لا، تعالى الصحابه. والحديث معروف ومحفوظ، الراجل اللي كان جنوب وبعدين كان متعور في دماغه وبعدين قام الفجر يصلي، لا نفسه جنوب، يعني ايه بقى؟ يعني خرج منه مني وهو نايم، واضح؟ اسمها جنابه، ودي توجي من الغسل، وما ينفعش حد يصلي الا لما يغتسل. ها؟ متجوز مش متجوز لازم يغتسل، كما قال النبي: قال الماء من الماء. فلما خرج من جسم الانسان لابد ان هو ايه؟ يغتسل. فرح للصحابه قال: هل تجدون لي من رخصه؟ انا متعور، انا تعبان، الدم بيشر من دماغي، اعمل ايه؟ قالوا: اغتسل. قال: اخشى على نفسي. قالوا: اغتسل. هو كده الدليل اهو، احنا عندنا اهو قاعده ايه؟ في ميه تغتسل. طب دي حاله خاصه ملهاش وجود في شرعنا، يعني شرعنا ضيق قوي كده لدرجه انه لا يجد لهذه الحاله الخاصه حكما مناسبا. مش ممكن رجل دماغه على جد وكيل، يا جماعه انا هموت. قالوا: اغتسل. فاغتسل الرجل فاصابته الحمى فمات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الخبر قال قتلوه قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إن شفاء العلم السؤال، يعني إن شفاء الجهل. لما يكون إنسان جاهل ده مرض، الجهل مرض، طب علاجه إيه؟ إنه يسأل. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إن شفاء العلم السؤال. فانظر معي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، ثم قتلوه وحد أمس كده دبعوا، لا، إنما إجابتهم كان السبب في إنه تضرر فمات. ولذلك النهاردة مسألة الجرأة على الدين والجرأة على الفتوى صارت اليوم شهوة، بل صارت عند بعض الناس طبع ما يرتاحش إلا إذا جاوب، ما يرتاحش إلا إذا إيه، إلا إذا اتكلم بعلم وبغير علم، ما عمال يلكلك يلكلك فيا يا عم، لا صدر ربنا بيتكلم فيه بعقل، طب يتكلم فيه بعلم، طب يتكلم فيه بحرص، يتكلم فيه بخوف من ربنا. يقول لك اهم حاجه ان انا ايه اكون موجود وخلاص. بل للاسف الشديد، للاسف الشديد ظن الناس ان كثره الاجابه دليل العلم، وده خطا. فقد جاء رجل الى الامام احمد رحمه الله تعالى وقال له يا امام رجل يحفظ 100,000 حديث. حفظ كم حديث؟ 100,000 حديث. أيفتي؟ قال لا. قال 100,000 حديث يفتي؟ قال لا. قال 300,000 حديث يفتي الناس؟ قال لا. قال 400,000 حديث قال يفتي؟ فأشار بيديه. يعني ايه دي؟ بلاش قرف، خلوه يقعدوا يتعلموا، اللي حاصلين 4,000 حديث كم خلوه يقعدوا يتعلموا. اخد بال حضرتك؟ فالكلام نخل لواحد. قال له معقول قال لك كده؟ قال له اه. قال له فكم يحفظ هو؟ اللي عمال يقول لك هو 100,000 ما يتكلمش، 200,000 ما يتكلمش، 300,000 ما يتكلمش، هو بقى حافظ قد ايه يعني؟ حاجه غير صح ولا لا؟ وصل في نص الناس اللي عايزه تتكلم. وفي زمن الاكابر دول، زمن الاكابر دول ما كانش اي حد يقدر يتكلم. كان اللي يتكلم كلمه يجاب ويقعد، انت بتقول ايه وعشان ايه وبتاع ايه، ويرفع امره للحاكم ويحبس. لو تكلم في دين الله بغير علم ما كانش لعبه. فالناس بتغاظ ليه كده؟ فقال فكم يحفظ هو؟ قال يحفظ 600,000 حديث. 600,000 موسوم كمبيوتر ماشي على الخرق. ومع ذلك، ومع ذلك كان الامام احمد رحمه الله تعالى لا يرى لنفسه قدر، لا يرى لنفسه قدر. لك الراجل غلبان ومسكين. ابن عبد الله ابن الامام احمد كان يسمعه دائما يدعو للشافعي في سجوده، فيقول له عبد الله يا ابتي اراك تدعو للشافعي كثيرا. فقال يا بني الشافعي، الشافعي كالشمس بالنسبه للدنيا. احنا نعرف نعيش من غيره؟ احنا نعرف نهتدي من غير علمه؟ تعال شوف النهارده للاسف الشديد لو واحد ماسك زاويه، واحد ماسك زاويه بيأذن فيها ويصلي للناس، واحد ماسك جامع اخد بالك، يبقوا الاثنين عاملين زي الديوك. كل واحد بيفكر ان هو احمد بن حنبل والشافعي، ويطلع قصاد ابو حنيفه ويطلع بقى كده. واضح؟ وبالتالي سبحان الله العظيم يقول لك اصل الخلافات بين الاخوه. الخلافات بين مين يا جماعه؟ يقول لك الخلافات بين الاخوه. اخوه مين؟ اخوه مين؟ ده احنا لغايه النهارده مش عارفين نقرا القران. لغايه النهارده مش عارفين نحفظ القران. لغايه النهارده مش عارفين اداب قضاء الحاجه وسنن الفطره. لغايه النهارده بنتكلم في حجاب منقار. لغايه النهارده مش عارفين الاداب الشرعيه مع الوالدين ولا مع الجيران ولا مع الطريق ولا مع الشارع. لسه ما وصلناش، لسه ما وصلناش لبدهيات الاسلام عشان نرقي نفسنا ونطلع بقى لدرجه العلماء والمفتين والجرح. احد الشباب بيقول لي، بيقول لي دلوقتي انا عايز اطلب العلم. قلت له ماشي ابدا احفظ. قال لا لا القران ده هاجله شويه لانه موجود، يعني لما احتاج له هرجع له. انا عايز ابدا. قلت له ايوه ما دام دخل الدخله دي هيغرقني. انا عايز ابدا بعلم اسمه. قول له يا شيخ. قلت له انا ما اعرفش. اعرفش انت عايز ايه بالظبط، شوف انت عايز ايه وانا اساعد معاك. هل علم اسمه الجرح وال ايوه اسمه الجرح والتعدين. الجرح والتعدين بالنون، خد بالك. الجرح والتعدين قلت له اه ممكن بقى تروح وزاره البترول. يبداوا هم يتعاملوا معاك ويخلوك تعدل براحتك ان شاء الله. زي. مش عارف اسم العلم اللي عايز تعلمه، مش عارف اسمه ومع ذلك عايز ليه؟ لان العلم ده هيخليك تقول فلان مبتدع وفلان فاسق وفلان كافر وفلان بيستيم شافعين، ويبدا يتكلم في الناس. ودي اسهل حاجه في الدنيا. ولذلك ايها الاحبه الكرام، كان اهل العلم يقولون ان الجرء اتى على الفتوى تنشا عن امرين. الجرء بقى على الفتوى كلام في الدين بغير علم، لان الكلام في الدين بغير ده كبيره من الكبائر. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. واخرها الله عز وجل في الايه لتكون اوقع في سمع الناس. لتكون ايه؟ هي مش جايه في الاخر لانها ملهاش لازمه، لا ده جايه في الاخر علشان اوقعها في الودن له اثر في الاخر. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده، وجوههم مسوده كما سوت الارض بكذبهم على الله سبحانه وتعالى. ياتون يوم القيامه كذلك. لذلك المساله دي خطوره جدا. العلماء قالوا وتنشأ الفتوى والكلام على الله بغير علم باحد امرين. الامر الاول قله العلم اللي هو الجهل، والامر الثاني كثره العلم اللي هو العلم. فالاول ممنوع شرعا وعقلا ان يتكلم في دين الله تبارك وتعالى الا بما علم من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل الصحيح. يعني ايه؟ يعني الكلام ما بقولكش ان انت تقفل ضبه مفتاح، لا انت اكيد تعرف حاجه في الدين. امال ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بلغوا عني ولو ايه؟ ليه قال لك كده؟ لانك بتقعد في خطبه الجمعه هتسمع موضوع، الموضوع ده فيه ايه وحديث والشيخ بيشرحه، هتقعد في درس هتعرف معلومه. اللي انت تعرفه بدليله اتكلم فيه وما تزيدش عنه، اتكلم فيه وما تزودش عليه، انقل بامان وما تحطش رايك فيه. مفيش مانع، مفيش مانع، وده شيء ما يضركش ولا شيء ينقص من قدرك. انا والله حافظ خمس احاديث. يا بختك يا عم، انا حافظ سوره من القران. يا بختك يا عم. ده الست لما جت للنبي وقالت يا رسول الله، يا رسول الله وهبت نفسي اليك، فاعرض عنها النبي. والهبه دي لا تكون الا للرسول. ما تعملش زي الولد اللي راح للبنت في كليه طلبات جديده وقال لها انت ممكن تهبي نفسك ليا. قالت له ازاي؟ قال لها تعالى مش انت عارف تقري؟ قالت له ايوه. قال لها معاك مصحف؟ قالت له اه. قال لها طلعي كده افتحي كده فتحي. قال لها اهو وامرأة مؤمنة ان وهبت ايه؟ اقفلي بقى المصحف يا ابني كمل. ان وهبت نفسها لمين؟ للنبي. بعد ما اتجوزها ودخل بيها وحملت منه راح سيبها وماشي. تسأل الشيخ اصله جاب لي ايه من القران وامرأة مؤمنة وهبت نفسها. قال لو انت بعد كده ما فتحتش المصحف كملت الايه وهبت نفسها للنبي فالهبه لا تكون للنبي. المهم المهم اعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قامت جاله من الناحيه الثانيه يا رسول الله وهبت نفسي اليك، فاعرض عنها الثالثه وما صدقهاش. ده دليل ان هو ايه؟ مش موافق. فقال رجل من الصحابه فما رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه فزوجني اياها. انت مش عايزك، انا محتاج زوجة، زوجها يا رسول الله. فقال النبي له صلى الله عليه وسلم قال هل معك شيء تصدقها اياه؟ تعرف علامه؟ قال لا يا رسول الله، انا لا املك الا ازاري وردائي، ما فيش الا الاوس المنصور علي. قال ان اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك. طب احنا ينفع نديك الذهب مطلوب وتقعد كده مطبوس كده؟ ها؟ ان اعطيتها ازاره جلست لا ازاره ايه؟ جلست لا ازاره لك؟ هل معك شيء من القران؟ ده الشاهد بقى الموضوع. حافظ حاجه من القران؟ الصحابه قال له ايه؟ قال له حافظ جزء وجزئين ثلاثه؟ قال له معي سوره كذا وسوره كذا. معاه كم سوره يا جماعه؟ بس هو عارف انه حافظهم. مش يبقى مش حافظ، ده انا حافظ القران كله. ده بالقراءات السبع والعشر مش شاذه كمان. ده انت ما تعرفش، ده انا من طلبه علم الشيخ فلان، وهو يا دوب قبل الشيخ سليم عليه. ويدعي انه من طلبه الشيخ ويقول له انت لمزه الشيخ. كذب وافتراء. ها؟ قال معي صوره كذا وصوره كذا. فمش عيب ان يكون علمك قليل، لكن العيب انك تستعمل هذا العلم القليل في اضلال المسلمين واقحام نفسك فيما لا تعرف. فقليل العلم لا يتكلم في دين الله، اما كثير العلم فيجب عليه ان يتكلم. يجب شرعا. وما تكلم الصغار الا يوم ان سكت الكبار. واحنا اللي ما عدنا نعمل نتكلم ايه؟ ما فيش. ولو كان في عالم يجتمع ناس عليه ما كانش اللي زيه يقعد يتكلم. وكنت شايف نفسي الميكروفون واقف اتكلم خلاص. العلم اللي هو اهله طلبه علم واحنا نتعلم. انما للاسف الشديد كالذي فقد الماء يعمل ايه؟ ما يصليش. لا يتيم. فما نحن الا كالتراب. لان ما فيش. ان يبقى عالم. يبقى عالم. ودي مصيبه حصلت من يوم 25 يناير لغايه النهارده. واسال الله عز وجل ان يردنا وجميع المسلمين اليه ردا جميلا. من ساعه المصيبه دي واهل العلم ساموا العلم ودخلوا سكه ثانيه ما لهمش فيه. صدقني وان كان كلامي يزعل حد، بس انا بقول الكلام ده وارجو ثواب الله عز وجل. ساموا العلم وساموا الدعوه والتزكيه والتربيه وبابهم اللي المفروض يشتغلوا فيه، ثم جروا وراء شيء من الجيف يلهثون وراءه يظنون انهم بذلك يصلحون، وما اصلحوا وما بقوا في اماكن يستفيد الناس منهم، وانما تلاشى العلماء والدعاء. تيجي تبص حواليك ها ما عادش مش لاقي احد. راحوا فين يا جماعه؟ لا اصل مشاكل السياسه، لعنه الله على سياسه تجعل الامه تفقد نورها. تفقد نورها، تفقد عزها، تفقد علماءها، تفقد ورثه الانبياء فيها. مشكله. فان انت النهارده لابد وان تتصدر لما تحسن. قال علي بن ابي طالب قال وقيمه المرء ما كان يحسنه. قيمتك اللي انت تعرفه، قيمتك اللي انت تحسنه. كثير العلم من الناس لابد وان يحارب بعلمه. سئل شيخ الاسلام ابن تيميه اي الامرين افضل، ان يجاهد العالم الكفار بسيفه ام ان يرد على اهل البدع؟ قال ان يرد على اهل البدع. اللي يدافع عن الدين في تخصصه وفي مجاله. ولذلك العلماء ينبغي الا يعتزلوا الفتنه في هذا الزمان، وانما ينبغي ان يتصدوا للفتنه. لما قابل مجموعه من الناس انت فيه ما بتخطبش ليه؟ لك انا معتزل الفتنه. طب دروسك عملت فيها ايه؟ لا انا وقفت الدروس خلاص. طب بتعمل ايه دلوقتي؟ لا انا قاعد في بيتي كافي خير شر. لا انت مش كافي خير شر ولا حاجه، لا انت فتحت باب فتنه على الناس، لان وجودك في وسط الناس كان يدفع الناس فتن كتير جدا. يبقى انت لازم تنزل في وسط الناس وتتكلم في وسط الناس وتعلم الناس وتزكي الناس وترد على فتاويهم اذا كان عندك من العلم ما يؤهلك لذلك. ولذلك كان يسمى سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان يسمى الفقيه الجليل. الفقيه الجليل ليه؟ لانه كان بيتصدى بعلمه لكل فتنه ولكل بدعه تظهر، فكان يقمعها في مهدها فلا يتلوث الناس بها. وقال احد العلماء قال لولا الامام مالك في مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا الامام الليث بن سعد في مصر ما تعلمت شيئا وما وصلت الى شيء. فبيقول كده بيقول لولا العلماء لكنت ضعت. فاحنا محتاجين علماء الذين كثر علمهم ان يخرجوا مره اخرى ليتصدوا لمهامهم وليتصدوا لدورهم الذي أسأل الله عز وجل أن ييسره وأن يبارك فيه. أخيراً أيها الأحبة الكرام، أن نعلم يقيناً أن الذي يتحرك لدين الله تبارك وتعالى بعلمه وفقه وإخلاص وتجرد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره، قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى أوعى من سامع. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا بد وأن نجرد أنفسنا للتجارة مع الله سبحانه وتعالى بخوف وحرص، بخوف من الله وحرص على الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى لا تضيع عنده الأمانات بل لا تضيع عنده الذرات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على قوم الكافرين، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وتقبل أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم اجعلها سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. احقن دماءنا واهد شبابنا، يسر أمورنا، يسر أرزاقنا، يسر أرزاقنا وبارك لنا فيها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم.